من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن جت جمرات جم باول إذن بلني جمرات سبحانه وتعالى يؤلا وول من نون من في أكوج من كف كندارة كلك مؤج من أرنا إلى كر يؤلا نون كلك دين غندا كبدن يؤلا ودم منهم برك eden nyaawi joomiraado kadi ko puddiren duudo lewru ko yalla jabayen ko pergisiden ko yo alla yaaf ko heddi ko yo alla newun kango newnata fof suratul waqi'a bismillahir rahmanir rahim bismillah ko inda alla arrahman ko inda alla arrahim ko inda alla allawi iza waqa'atil waqi'a so tawi yani won ganda daragol daranga allawi so dum don kewi so dum wadi Allah na halan men halan nyalawma daranga wonno ko wiyete ko ala kalo kumbitido daranga ha fote jomirado kanko halata kanko andino way fof kala ko halanno men qur'ana kambe den gandi ko non wuri e hala Allah firtota ko Allah halino tagiri bani adam e der reedu tobbil wonta balde chafannay chagal wona keddil wona kusil gandal hande gande ko ganda wiyete hande gande ko jihi yaso ko fu tabitini kala ho qur'ana wino ko non wuri dum do ne ko suwarde ko ne sikki ala e go non tan Allah wi darngal dangal nyere darnga dari Allah wi laysa li waqatiha kadiba nyere mum kay ala e ganda yeddude darngol nyalawma darnga so wadi kewi himbe jiri gitu mun hankari kam fitandu yeddudu ala ko wawi hen ton kam jiddi ngala do kay do na jodaade nyama haari wi darnga wodan kono kay so wadi gawi kewi gasi laysa li waqatiha kadiba Allawi nyalawma darga woni khafidatur rafi'a woni nyalawum bamto yimbe wobbe ha dow wobbe kadi o nufla dumen ha les wonno nyalawmo be nyalawma darga he dum ma feñ hen jiya yimbe murtunobe gata wa ngala dina bade ha les nanne jeyngul koyne jasne kono kadi yimbe joginobe dina be haysa hunde fo be badama do nyen mum kambe jogi teddungal bamtare dum woni khafidatur rafi'a hono woni nyalawma darga allawi idha rujjatil ardu rajja so leydi ndi dillinama e dum non ko male darnga gandir tan darnga darima mawnu gol dillere nyalawma darnga o leydi ndi fo yerbat dum won leydi ndi hela dum woni allawi idha rujjatil ardu dum woni beeta nyalawma darnga ko nyalawma kulbini leydi ndi yimbe non ko dari hena yeddi to darda fo yurbi to hankadi ko ni tan allawi so leydi ndi do so dillinama yirbinama di do leydi awo ganda rajjane dillingol dole nyana mun kay ko hulbinide ma yiyede dillugol leydi allahi o bustatil jibalu helede do kaaje kadi bassan e kilgol kaaje de kele en so helama dum woni o bustatil jibalu helama kaaje de kilgol bassa nyana mun kaaje de kele fa kana la to haba non no chollani onono pundini pou ser mum bassan charita ja hay restabe mi dum tan wonta do non donde jungo mani battikul huli nyalawma darga allahi on sa wa kuntum la sadon nyana darga on bikkon bani adam en azwajan thalatha kon liddi tati fasungaji tati gurubaji tati fa ashabul maymanati jomirabe nangirgol talki mun en jungo nyaami ben nan ton ede nyaagi allahi allah newna me yantude be don jiabe allah moddi allahi fa ashabul maymana e on guruf na ton gal dental ko tal jomirabe nangugol no nangirgol talki mun en juude nyaami dun ashabul maymana dun be don alladina yu'tuna kutubahum bi aymanihim ben dokkirte talki mun en juude mun en nyaami jomirado haa non ma ashabul maymana kawis allah ko malli be do ganda ndaw malu ko mawnini malu be do nyar mun kebdo talkur mun nangir jungo nyaami ko on mala ko on dakk ko on gani on haani weltade ko on haali jalde ko on haali seyade ko on haani hoynude koyde jala dol ngati Allah wi tayi tan ko malu koy kaawis Allah ko mawnina malu makko malu malaado ko nyene mum malu mangu ko hebde to no wana ka kon aduna do kebda fo a nyawan a mayan a solan a wuman a lajan a firgitto a saman a runkitan e kono to non Allah wi kaawis Allah ko mawnina malu ashabul maymana wa ashabul mas'amati ban kadi nan ton jomirabe nangirgol talki mun en juude nan eden moli Allah kadi talkurundu wana wada may nan hetande tammi yehi ala talkurundu warte nanete koy deerel he yulfite caggal to dufte jungugo duftire caggal o rukire talko eden moli Allah ko malaika hebi do so nangi neddo warad dum kono sa nangi do cholel ni no julirta dum ni no cekirta polil ma sa buri dum ni neddo bani adama no buri lodde yeso malaika non jungel mun turfite duftire caggar rokke nanugo tamdo allahi ma ashabun wa samad kawis allah go nam bedo ko ganda ko jasi bedo fiya ko bedo ka malkiso e bone fu ko don wawi ha dakki dangirde jungo mun jungo nan on group kadi na ton allahi wasabiquna kadi idindirnobe kadi fewde mojjere ben kadi na ngodi ben ko darbe tan gidato aduna ga won annabaabe en siddiqina en shuhadaa en salihin en mojjube kanyum en golle mun en daddi golle mun en bonde tan kanyum en ko mojjere tan gandira ko mojjere jiira ko dum kalata ko dum gollata den kadi on gurub nan ton tari eske as-sabiquna as-sabiqun anani allahu yas-sabiqun idindirbe mojjere be allahu ulaika al-muqarrabuna be ngoni badinaabe joomiraade subhanahu wa ta'ala ben fi jannatin na'im be ngoni der al-jannaji ne'maaji allahi sullatun dum ko dental minal awwalina ina liji gadan he ko he anani natobe aljanna wa qarinuna famdinu minal akhirin liji sakete anani jonno linul annabi sallallahu alaihi wasallam kam natobe aljanna liji di fo la linul makko buri hewde hen natobe aljanna allahi ala sururin be ngone do daddule mawdunatin chanirade kaluci kanne jaago nam ko ngantobe joodi do mun no way yodde aljanna allah na hal min baadi aljanna cinkal aljanna valeur aljanna en jondam aljanna o witaata ko be joodi liuuji taw pilamuuji di sanira ko luuci aljanna luuci kangel luuci kalis woni ala sururin mawduna daw yodde luucul kangel luucul kalis yama kangede ona kangede jogade hande diide kangeji mujjidi jalno yaltirta e ganda leydi ni dum woni kangi lulu kangi ganda premier dum woni allahi ko non didon lippil sanirte didon ganda li uje daddude e tobe jodoto den nyaagi allah yalla nanu min aljanna allahi mutteki ina go nam jaabe tu be joodi walla be ganda be tuggi alaiha en utaqabe be kuccolir allahi yaqufu alaihim na yirlina ina wangine do mabbe wildanu cukolon mukhalladuna chaasna kono sayi cugulon kono ko non ben nayiwata ben bada liggotobe walla gollobe walla wondobe yimbe aljanna kambe ko non tambe tagira e der aljanna he non tambe keddo to wildanu mukhalladu koko be gaddata bi akwaabin e jardudi dum woni korlode ko yardete ko wa abariq e mulku je ben tan juppata ne be dokka ben na jara o kaasine kaasuji anani min ma'in umrade cewle buloje anani allahi la yusadduna anha ko non kadi kambe beedo mbasi yarde leedo hunde felata addata musalla ko e mabbe wala yunzafuna kadi ganda be mandilta hen so be jari e dum no fof ko ganda jaram aljanna e konjam aljanna ko yarate aljanna ko no way welde consequence fo ala hen anani ko wiyete effet secondaire fo ala hen la yusadduna anha wala yunzafun allahi wa faqiyatina bibbe ledde cewde ما تخيرون يعني كبتشوب نت بلتنا نكون ويجي شو مدو كل ليجي ما جكالو كشوب نو كالو كشوب إذا هنا كدوم بيار هذا ولا حم الطيرين تيون ديور مما يشتهون كالو كبتوي الذي كريو حور إيراب كريها جون ويته بحور عيننا الذي كمثال اللؤلؤ نم بيود عندا إجلب رشكرا كبكان اللؤلؤ المكنون شامد وما لجيدهن الذي جزاء أنكم جبد بما كانوا قبلاتنا يعملون بنقول الذي لا يسمعون فيها بأننا تاجر الجنة لغوان هالمون جاتوج كدي جد بون لدمون تا ننتا الجنة الجنة كويلي سن ولا تأسيمنا لكم قول بكات كوين أدى قوفل أننتا كدر الجنة كالغو أنم منجير أكو مجرة إلا قيلا سلاما سلاما سنا كنغل بيوارا كورالا كورالا كيسال كيسال الله كيسال الله كيسال الله سلام عليكم سلام عليكم امتنا انت اندر الجنة اللي واصحاب اليمين قو أنم يمتل كي جوم راب جنغو نعم إن ما أصحائك وارن بيادو مالو مجرة بانجي أمنا الذي في صدر بنقول إن كان دالس جاب أول مخدود مراد سائلك جاب نظري هادو جيال ألاهن كذي كلوا جنجالاهن ساموت شيفو كنجم ريمير أنا نكذي سيام إند دنا نند إند أدونو كنا لت دنا غنا غوتم سيام لكي الجنة جاب أول الجنة إن غوت دندرة أدونة دنا غم ساموت شيفو كنجم ريمير كوين قال ما ولا جيال ما ولا كان نجوم ما بولا الله يدعون كنجم دا مخدود كوك مرا هلا كنجم ديفو ألاهن كوها ميت ديفو ألاهن ko haari fo ala hen ko lammi fo ala hen makhdud wadal hindu won ganda bibbe ganda bananaaji wala ko yete namaseje dedo man duudi ledde mun ina cinje tuggi fobe tan ha do fobi be ko cengi hen ta wadhillina doudi ganda mam duudi jokkondirde tan nangi ala ton wiide ganda nangi ari wala dum do niwre ari ala ko niwre duuminde tan wama ina ndiyam maskubin jurtoto dam tan ndiyam ko ko dogata tan non tan jurta bangeji fof anani huli arahen huri alahen bibi alahen wa fakiyatin bibbelde kasiratin kewde la maqdu'atin de cilata wonde sili wala waktu mun ganda bo gama gasi ala dum ala sun wala mamnu'atin de kadeta kadi kadisaki wadede sangeji wala ganda wadede ganda giryasuji ala koko woppira tan na uriya dum won la maqdu'atin wala mamnu'a wa furushin andaduji gonna marfu'atin amtade hado anani رب بيدو هول العين الذي إنا أنشأناهن من تلك تجربة دعني إنشاء نقول وتقول نعم باي يود نعم باي نرد وتكدي كم بوانا بتجرى كور ورد اسمه أن ولا جبين دين على من غير ولادة الذي فجعلناهن من بعد أبكارا كبومي عربا جيرا بفد واتر عند عربا ينطوا بورق من أترابا جيرا عربا ينطوا بورق من أترابا كدي جيرا بفد واتر الذي دم دفو وادن لأصحاب اليمين جو مراء تلك جنب نعم الذي غندا هم نبيرون نون سلطن كو دنتل من الأولين اللي إقرنه وسلطن كد كو دنتل من الآخرين كد أروب سكت الذي تيكو بيتونون وأصحاب الشمال جو مراء بننجر قل تلك مون ان جنبنا ندم مولي الله الذي ما أصحاب الشمال إيقو وادن بيادو حلقار بنند الذي في سموم بنغوني اندر بوي هندو ولدو ويلو جم هندو لولدو ويلو جو وحميم انديام فسنر ام جهنم كم بكو دو بن يالله ده هندو لوكو بوي نا ولنا وي جو كونو ان كاري سو غاندا غولام نو في بنا وي بن جاروي فستم دو وني فسنر ام جهنم وني حميم وذل ن دو دي كد مي يحموم من تشورك سو بن جي تشورك نا ودي تشورك كيم جي ان غال لس مو نونا ني نانيودي بشكك ما رأينا بو إسمان غارتنا اللوي لا ظليل ولا يغني من اللحب يكيدون ديرون نور بوباني موجاني خير نفر لولون ساسوريهم بيرد أفو ولد اللوي لا بارد بوران ولا بوباني ولا كريم ونا رود بوبن ونا كريم ونا تدون ولا نييد ولا نند ولا نمد ولا نورنا اللوي قدوم وارني يمب جهنم يمب ننجر بسالك من جنغنا الذي أبون فو أدن لهم هبده إنهم كانوا كم بلادنا ما قبل ذلك فو إدي تو أدنها مترفين كم بنيمنا نو بكم فكثير نو بأبوناند بنيمي هنكرها بدون كي يباعوا أمنا الأفطار الله يباعوا أمم الأنجول كورك بمرضا جود ما بجكا بلي ما تجاود ما بنيسك بندق حاله يجارك على بنجت دم البرنامج ما بهاجس كمترفين أنتن ina juri tan mo ma deedi mo nan yaran an buri leedi fo jawda hajjuta meeda yeda hajj do woni ko hawni allah wa sifa innahum kanu qabla zalika mutrafin mutrafin أنا نكون مترفين إن منعمين إن لا يتعبون في الطاعة جولويتا هورويتا ياتا جما واتا جما وانداك هاي بات حجويتا أنا منعمين تنكسي وكانوا بلادنا مكد يصرون بالنيب على الحينز يا بكار العظيم الرمون الفون شرك بالله كم بشرك غير تم بنقول دي جما نعلم خب سليب وفود بندو أرتوكو هو أنا الله نجيرا نعلم فبنجوكي جيك هو أنا الله بكب بوني جيب جيك أنا نفع الله dum do won Allah yu o bona fokari na jaago naniri be der o do jahannama e der o tamper wa kanu bi latino makadi yaquluna bi biyanu iya idha mitna wa kunna turaban ay amma yi en gonti ndufri wa izaman ya dafude jomirado subhanahu wa ta'ala kambe biyanu non iya inna la mab'usun imata en ken ummitin tab bi ummatal ala bi ko woddi wi أو آباؤنا الأولون ولا بابرا بأمن إيدي يعني كذي نقول مثلنا أمي دم وانا تا أو أجي نفوق ما بيها كونه بايها ولني أم من تبي أو فورين دنا بيجي هنا بنكارد ما ركوا يسارد ما ركوا بني شو بس أنا ثم دنا نبي جود الله الذي يقول إن الأولين أي عدني أدي والآخرين سكتي بيدو فول ما جمعونا كبرين دين تاب إلى ميقات فيود وقت يوم يلا ومعلوم كنار أنا نكونون تيجي جو مرادي كهاد كونون ود قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يدو آية القرآن جمرة نجابو هنا يدو أمي تلوالا يدو بأمي تلب يبقى أنك قدر دو أننا نغردو دا تناني نغردو دا غردو دو موسوين أمي تما قنجد صح الله يقول إن الأولين يأي إديب إديب أرد بإديب تغور النفو إديب والآخرين سكتيب فو أروانيب سكتيب فو ما نغمتين الذين لمجموعون فرندين تابع إلى ميقات فعد وقت يوم يلام معلوم قندار الذي ثم إنكم رفتوا أن أعدوا أيها الضالون إيهم المجب المكذبون فالنوب أمت لن يلام درنغ الذي لا آكلون قنيامو بمن شجرين لكين أنتم من زقوم نبيتك زقوم أي إن لينه البني النبي جي ثب المنقوة ستب تينو إليه دي أنك برادو قنيام دين ساكا قنجرد لو أن قطرة من الزقوم النبي صلى الله عليه وسلم ثب المنقوة السامل لأفسد عدوي بنا نقون إليه دي يقف الذي كيدو لكين ويهاد دي إنك وينياد دي إنك ويمتو دي ألبا دي يكود إمود دي الذي فمالئونك بهبنا بمنها اكيد لك البطون ديدي مبدي بنيامتك هبتلينو هبنغتو الذي كي لك فو يمتل نيامد الله ورتن مبه كوجي هيغي بترو هنا بن دورا بنيام كيدو لك هانا هولبني الذي سبنيام كي لك سب جكي كنود دي سلسل تجيجم غوددي كوجومي دي ونو دباتا بنوده الله يوسف دا سب ددي ما فشاربون بنجرب نون كون يروب عليه دو هاجون زقوم من الحميم يفسر دم جهنم الله يفشاربون كون يروب شرب الهيم جرم جلود اي جلود سكرنا ما حق غندا دمون جود نين غدا اي سيو ن غدا جيمنا بلك بدن ديام نو بوب تورتوني الله يكونون بنجرد ذاتي فشاربون كون يروب شرب الهيم جرم جلود دم جمرا دي انا بهذا نزلهم دم دو دوني تاو تاريمون يوم الدين نلاوم درنگ مون جيدون دون او دم دو فادي مون تون بني ادم انا وي وند غاندا امي سال الله اي ان وند غاردا اول غادو دوم الله نحن خلقناكم من نون غودني مون من غادي مون فلو لا تصدقون كو هادي غون دين امي تال غالني الله باادو فودودي هون رونكا روتيندي دوم الذي أفرأيتم كالني كم ود ما تمنون مني بيلة أنني أنتم تخلقون أنت مني أن تبقى مني مني غندا خلا ما كنتم كي ما داجي بردي هاونا دفوف جاي هوت يوتا يندو الله هالي بين الصلب والترائي الذي أدو مني هوت أنن تجي من تخلقونه أنن بيونا دهون تاوس غندا إن واي بني آدم تجي أن أمباوا غندا هيت غندا هيرني أنني تخلقونه أم نحن الخالقون سأل الله أن بني آدم أن لا يتمنيبون إيوات جبرادي ولا كمين عنقني تقول الذي نحن قدرنا ولا قدرنا فونا جنجر من القدر بينكم كده حكون من الموت ما يدند من ودني بني آدم من تجد ما تجد مليده إن يا أتمرك ما يدند كده أرن نعدم فوق يهدر الله الذي وما نحن بمسبوقين من غنا أن نتب الذي بني آدم أن نعلم على أن نبدلك إن من قصت أمثالكم يرم وننشئكم كد من تقمن فيما لا تعلمون كأنغندا لون غندا جمرا يوين وجلافه وتجر تبني آدم كد أمتين ما الذي ولقد علمتم النشط الأولى أنغندي تغوري أدن ديكم أنكار نامني فلولا تذكرون قد باشرتنا على الله اللي نغردون أدنه تبر ونربل تبنى ونهدر ونهسر القرآن هارر ناني سورة المؤمنون ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ودو آي غندا أردوب أجنر فوري جونك غندا كهند يمك بها جونك يتأسكن روج والله جون واد فدقون الرجل بتوي تجنو الله في القرآن نويرني هاي هوند هاي بيبت الوقت ساكيان هاي هوند وادرتو ديان الذي أفرأيتم قال إنكم ود ما تحرسون كندما تنكون أنك بعدهم يسر الليل دي لردهن والله جبودي أنتم تزرعونه كونهم فنن الليل وانغندا فوديني جسمون دي غاية كونهم فنن سدوم ألا ألا يكو فنن سدوم كوكو ألا ونو الليل دي كونهم ودي هون دي وادهن فود يا جتامر آين دونك جاوسة فود أناني والله جاها مرا دوم يشون دي قسم جاوسة فود ألا يو الليل دي لوكان كو جنجي ني دي أندي ني دي so wuda fu awa ma henni yo fudir ndani antum tazra'una wa am nahnu zari'una wala ko minan goni ha joni fudnon jomiraado subhanahu punno allahi launa sha'u kadi samin kajila ja'alnahu min bada ay ko gawdon ko e gese monde ya ha wi yo ha jogodon hen jikketan allahi yuhuda man wonta nyaay ko jon jon sendu wotru wi fade hen tanke se kokki yori fo boni woni hokkuri yorul awa fu hankadi ganda gese ma walla hankadi ko wiyete kangadi juggi walla jiggi hankadi wadaa chamion kon mojjani aliso jolama kanko wadira non ne gay hunda jawati bayra wa wadde en hay gabbe de allah wi kanko wada gawri ma mojjo wada hen gabbe wada hen fof dawna shaa ja'alnahu hutaman min batta dum nyaay ko wana hokkori yoru hankadi ganda fadal tum keddon ko enam hankadi ta fakka huno hankadi don kawe baado gese fu nanno jikke boniri ndani boni ngol do jirul fo damino do ko hokkata hokki ha boni ngona wi da gore inna la muqramo ene ke kerewa be nyamal de pasuji banno de dum do fo nani firti mo boni ha gas bal nahnu mahrumun go nam ken hada be mojjari ke kay awa hitande mojjani alli kango wadi sanu afara'aytumul ma alladhi tashrabun alladhi kala ne kam diam jaraton dam antum anzaltumuhu minal muzni kodon jippindam umurade duule yo diyam dam to iwata to dam wade filtre dam adde am nahnul munziluna walla ko minen goni jippinobe dam do diyam alla jippini diyam dam baado jippinde wadere wodere ala do serambe hande mawninteebe dan duore na jaakore wadere wotere baado fewnuden ala walla abbere wotere ala alla yiko minen nahnul munzilun law na sha'u samin ka jino ja'alnahu min badan diyam dam ujaajan ko dam biidam rok dam yarota ko ni wallahi saani ndiyam to yiwata so e ko wirtoto ko ha yotto bani adama en ndiyam so weli ni ko kawis Allah wonande jangube andube dido gazuji ko woni do e dido microbaaje dedo cadele ko woni do Allah yi kanko wada dam filtre dam ara so ha jino dam ara taw dum yarata ko no fuddi e ngone do leede yarata ko no fuddi beeli ngone leede yarata ko no fuddi ledde ngone leede asusa membe tale en gidili en dedo gede ganda dedo gede asusi nyamde dum Allah yi kanko wadi non ay no hanirde don ledde ni anani tangarangata en gijilu en gel ledde nan tun tale en ledde fosongeji de dara buggil en wada ka barka nyaami tan na wawe kedduda hen Allah yi lawna sha'u jalna so haaji ndem dam ne ko non wala dam ara dam wi rok mbawa yarde na hay batte woni nokku ja susa asili di jara ndiyam asusa anani Allah feewna namen ndiyam ha wela adda ganna a filtre falo la taskunu fadi jettono Allah kono jara nyaama jara naado da non jetta goddo walla gondira goddo Allah sada ummo gumorda inde goddo Allah yi falo la taskunu fadi ganda non Allah jettono Allah manton Allah ko bani adam woni en conscient u bo mojjare Allah afara'aytumun nar allati turuna yewi kadi Allah yi kalane kam jengi kubbatonge dum do boko neemaaji Allah ya tan Allah rokka men jengi yiti safara majjata hayso wurungo fo en pini fetere ala en donkata hebde sa anani ten donka da ko ndifirde no wala ko itiden ala alle yindari kaalani kam jengol gol hoto gol won joomiraadi gol onon tagi gol ala alle kanyum tagi gol yaran alla tagi te jengol gol dum nay der ledde ledde godde nan dun kala na fofdaade yite yaltane e kaaje mum kadi nan gol alle kaalani kam onon badi hen ala antum anshaadum shayrada gonon punni ledde de den ledde nan godi hay bawwa men ko yen je sa buyi fofde dum dan yaltinan jengol allawi kanko am nahnu almunshi wala ko minan gon tagobe de do ledde ko minan tagi allawi nahnu ja'alnaha tazkira ko minan tagi ledde de ti tay yite nge mofsudu men der de do kaaje de do faso ngaji ledde ja'alnaha min baden mun goldo jengol tazkira don ko waju an jengol do tamimi tan alukan adiwat sa yabbi tan wi daga malaka mbad adogan dum don non de ganda gande ko woni yeso ko buri bonde allahi wa mata an gonna me def mi torgal walil muqwin wonande danibe tawi dimti dal ladde ngala safara so mi gogi tan labe pofi tan jengol do kebandu anani sinno gor ho yono ko ma yobo almitir mun wala bilgitel mun so lippi wala tawama boni hubbata allahi jengol gol mon mofte ledde godde kaaj godde dum non fa sabbi sirnu bismi rabbika inna jami'al azimi mawd allahi fala uqsimu bi waqi'in nujum allay bada wonir ka ha joni kadi mi waqi en nujum dum woni yanirde koode to janirta to yo dum woni funna ngeji di allay kanko wonir di nokkuji ko nokkuji mawdi kawni di kawisaji ba allah ngoni hen yanirde koode go nokkuji mawdi de koode godde so jani han kadi gasi de do hoder woni dat mun gasi den istama don dum woni nokku yanirde koode to koode ganda puwel mun to weddete to waduite dum ko kawide mawde kawnide mawde koode godde nan don jani ina kura na garta deedo baddu ujunnaaje ko gotol ngari deedo ganda ko yontere de ko hitande fof deedo koode nan godi te batti yide tan ganden dungu ari anani dum do ko hoodere jayre so yaldi tan ganden fajiri sekim badima ko ni tan koode de gotel fof na jogi ganda ko ina jogi rol mun andani wala mbasa andu allay wa innahu ayn deedo wondore laqasmun ko hunore mawde law ta'ala mun so don ganduno azim allahi innahu ay ko jangate do mon do ko kaado hala o do qur'ana wiite ko la qur'anun karim ko qur'ana teddudo fi kitabin woni e deftere maknunin somande la yamassuhu ganda joomiraadi memata de do deftere illa al mutahharuna ko nam sona labbina bi allah labbina pittale mun tanzilun ko de jippinaade min rabbil alamin umraade jeedo tagoje allahi afa bi hada al hadith yalla ko de do yewtere o do qur'ana antum onon mudihinun dum do wonangi ton caggal jungu jaram be jida nan de qur'an ala minan do fedda min hal diina wattaago do to wada ko non ko watte don amma an kam hono biyeta da anno biyeta da ni ko diine to gonda do ko diine garda ko diine anani an biya diina hal tak Allah faabu ko ma ko wel ma tan haale antum mudhinu allahi wa taj'aluna rizqakum kadimadan arziqaji mundi aw kabbinduran dum ha joni ganduda ha joni ngidu ko Allah wadani mon ko mbaɗon gastitin ɗum ɓe gueɗe goɗɗe nde toɓo so ari tan ɓe mbiyata de Allah addi toɓo de Allah ɓe mbiyata yi guila coynimi hoodere ndeɗo kay huuri guila ɗaccugi wandani bawgal rewi ga tan toɓo ngo mi andi aran ko ɗum addi toɓo ngo toɓo ko Allah addi ɗum annakuma on du kasdibuno ɗon pennayi ko Allah yarni mon ko wiyata mbiyata ko muɗirma bi fadlillah min toɓirama hande ɓuural Allah e moƴƴere Allah kono ko ɗaccugi addani toɓo bawgal addani ɗeɗo koode gaddani toɓo Allah wi ko ni de falawla ko haɗi noon tawi mbiɗon ummital ngal ala ɗi mbason mayde kadi ida balagati lhulquma so fittandu mayowo so yettima hankkadi e taka ɗimɓi he so ari goddule he hankkadi allah wi o antumo noon on saaha mayowo o e tawaɓe mayɗo o hina idin tanzurun jomiraɗo subhanahu wa taala holli ɗo oɗo no lapporiɗo ndani onon fo ɗon dara no lapporini ala ko mbawɗoni hen oɗon gandi oɗo kay jikke boni oɗo kay woni koye kallalu ha woni koye yangan kate mayde allahi on saaha wa nahnu aqrabu ilayhi minkum minen ɓuuri ɓadade fewde makko e mon walakin ko woni tan la tubsiruna on jiyata gonam on ganda allahi falawla ko haɗi in guntum gayra madinina mbiɗon ko on gana yoɓeteke ummital ala jobde ala ñande darga e wimon itarjiunaha lutti noon fittandundu fittandu noon a yalta yalti ha joni ummima ceguineji are peele are korle yawti hucci hofru ngabbu yido hucci ha yettima taka ɗimɗina jogori yaltude joni joni hundu ko so ngaaɓima so hori gotol ndu yaltan i on duttinta ɗum pooɗinu naw toon kono wonata bawɗo ɗum ala allah wi in kuntum tawi on laatima sadigino ɗon gonɗi ko mbiɗon ganda ummital ala walla ɗum ɗo ala jubdi ala ko ngummi nutine fitanu du anane allaydu mo bani adam ko wawa allay fa amma in kana tawi odo lappido do ma yowdo kunugal gal na yaltina joji kunugo futtini gida ganda de moli allah sayidan andan dum do kam fewa no ngurdam mun allay tayi kanko odo ma yow o minal muqarrabina tayi ko jiyabe allah mojjibo jeno farawhun ganda mojjere wodanimu dum woni ko foftare wa rayhanun arzik joddo e der aljanna wa jannatu na'imin aljanna ni'man wa amma in kana taykadi walati mo wodo ma yo wodo ko jiyabe allah mujjumin ashabi lamin ko jomiraabe talti juude nyaame fa salamun lako yene kisal allah wadanim ande a hisi ande a malam ande a dadi anani min ashabi lamin talkiraabe ganda nangiroobe talki mun juude nyaame be wa amma in kana tayinan to lati mo lappirdo min al mukazzibin ko finnunobe nyalawma darnga ummital salidine abdalina majjum do woni battane bon allah fa nuzulun min hamim ko tawtari jahannama ndiyam gulam biidam jawgo dum woni ko rokete wa tasliyati an-nar gol jahim dum woni rokete karta direct nadde jahannama dum moli amma allah inna hadha ay ko halate ko sifate do ko al haqqu lakin kam tigi woni ko فسبح دم نون سنو بسم ربك إن جامع العظيم مولي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كوند الله الرحمن كوند الله الرحيم كوند الله الذي سبح لله سبحنا نيم جومران ما في السماوات كون بتو أسمان والأرض لي جومران يهو العزيز كان قوني سد الحكيم ينجد له واد نيم ملك السماوات لا مؤسمانوج والارض ليل يحيي كانكو جومراد امورنا ويميت امناتنا هو كانكو على كل شيء كله قدير وكتن الله حال بو حال باود مكو كتن مكو سمب مكو بل ما يمب كل دو الله غوت جوغوي الله جيكي مون الله هو الاول كانكو وني غاندا غاروانو مو على فودود والاخر وني تكيتود هوند هو ما على غسرد والظاهر كنكون بينجو بينير دايلاج بانغي فوف ادي غاندا بينغول جومرار سبا غوليجي ماكو دون دالاج غينا كولنين دان هوند والباد انو تشوديرو غانغيتون ييمبي نوفون مون ان ها جوني كينون مون ان هو الله بكل شيء كله عليم كنكون قال هو الذي خلق السماوات والارض كنكون تقدو اسمانوج والارض ليد وتجدوم له في سته ايام من اندر بالدي جاكم كانوا جومرار سبحانه وتعالى ثم رفت استوى وفتح العرش دو دنك العرش الذي يعلم وما عندي ما يلجق إن نات في الأرض ليدها كله إن جبه ليدها قوين طبع إما يبه كان قبه أنفو الله إن عندي وما يخرج منها يلتسى ليدها قلع قولي أن ها ينغند ها جوني أو جرد أن أدماج أن كله يلتسى ليدها كاج أن جمد أن فوقنك الله وما عندي وما ينزل كدوما عندكو جيبوتو من السماء امرا دي كامو دو غين يرمي دي ان ليفت ان كانكو عندي فون دي عرار ان عردر ابي عراتي مونيب وما يعرج كدو ونبت فيها فيو دي هاجوني دو كامو توكو ان غوليج مجي ان غوليج بوندي ان فوكو سفتين او ينبي نويدو وهو معكم كانكو اللون امو وندري من غندل مكو فارتو اينما كنتم تباوت امو وند فوف والله ألا بما تعملون ko gollata ko basirun o may Allah ko jiya ko gollata ko law ko Allah wodani mulku samawati dum woni la mu asmanuji wal ardi layli wa ila Allah ko feede jumara turja urtete al umur fiya kuji yuli julleelo man nanna jamma finnahare der nyalaw man jiya jamma ya ha boy kanyum buri juddi nyalaw wa yuli junnahara kadi onnatina nyalaw mo o ha joni fil layli der jamma he jiya hankari gotel fo usto ha wo kan gello bura judde gello wo kanko Allah badiro woni o woni alimun gandudo bi zati suduri ko wona der becce yimbe woni sirruji ko yimbe pibi e ko ciudi ko Allah goto an Allahu aminu billahi gongdine Allah wa rasulihi an la do makko wa anfigu balle dine Allah dum naf e dine Allah no yari yeso mimma ja'alakum ko Allah wadi mun mustakhlafina fihi kon lumtina be dero jawdele ko Allah lumtini mon hen dum non lumtugal mon woto won bonande dokki hen balli hen dine Allah kono an kam program wallude dine ala e jawdi ma gedal mun ala hen an jawdi ma hay batte tan miskino hebata jom haaju hebata a hajjuita hen adbu leedi fo jawda meeda yaade funna Allah yoto mbadi non de Ini orang yang teliti kau kasih tu lulus ada engan di dalam semua orang dengan dengan ayat yang garan dia, hei yang teliti kau mak, hai suami yang kau teliti marina watan semua orang itu, anani Allah yang amfiku nafki jauh elemon dia doku Allah lumti ni mana yang kau. Ini orang sahaja kasih tu lulus ada nabi yang juga dia ada world tin itu dia tu no wood, kadah orang kau sahaja naga no wood, anani. Bembi Allah ko gazwat Tabuk ko bembi ko Tabuk ko nahen gudel tan ina anda Tabuk ko kadi nabiya kadi hajun edo golo wala den goddondura andan walla ko taw ko gutumni jonon hakkunde Sham e Madina den walde wadi ko ha Sham hankari ko nati kirul Sham hakkunde mun e Madina yarate hakke dawande walla ganda dawi sappo enay e dum non wadi ko fergono yare dubi janay anani annabi sallallahu alaihi wasallam da arti daifatan ewa chagal mum ruttani ha joni yaade de do walde alani annabi ju yalti yihi go annam tabuko wattana ke balde no gas o arti ko di sulhu yene hakkuna makko yimbe haare wasi wadde be en jabbi kay mbina keddo e der sare alislam he en jaba alislam no jaba ganda na jaba sare wal teksuji ko wiya ko anani dum woni haare de wasi wadde ga juldo ngari kadi en jogi ghanima e on sa anun ko eno Sayyidina Usman da odo ay tilli wonde am fibunde kango tilli me hen no fe golli hen be badi hen jawdel badi hen jawdel kewdo kango Usman awo ndedo walde wadi hen jawdi kewdo hon arde ha joni hadisej kango Abu Bakr fo be nafbi hen wonno Allah yo am fibu fi sabilillah am fibu mimma ja'alakum mustakhlafina fi nafke aw ko jomirado subhanahu wa ta'ala lumtini monen kango Sayyidina Usman o jaako heblu be ghazwatul usra mi hakke temata tingeloba e dimgal mum dum woni ko addi anani kanko kado addu ujunara kadi an men kelde kado waddum yeso annabi sallallahu alayhi wa sallam allahi wa anfiqu ma ja'alakum mustakhlafina fi allahi fal ladina amanu minkum ay gonjin be allahi mon wa anfiqu nafqi lahum warini bi ajrin jubdi kabirun maud wama lakum ko dajimon onon la tu'minun on gonginta be do heferebe ko hadi be gonginde billahi allah war rasuluna la do allah yadukum nan nodde mon jammay nyalawma li tu'minu rabbikum ha gonginon jeydo mon waqad akhadha onangi misaakum ni ha joni adiji mon won ganda waqad ukhida walla akhadha allah nangi ha joni kolaaji mon gina bani adam en to wonno alamu zar allah sennino ton ko hore mum ko mbiron on ceedima joni kadi calto Allah subhanahu wa ta'ala rabbihum qalu bala Allah wi in kuntum tayon latima mu'minin ko godin timmine aadi o ko gadon don ko Allah huwa allazi kanku won on Allah yunazzilu mu jippina ala abdihi amashru makko ayatin ayaj bayyinatin kinnin don wa qur'ana li yukhrijakum haw yaltinira mun minan zulumati umrade nibbe ila nuru fawda annar e qur'ana ko dum ardi لتخرج الناس من الظلمات الى النور تبي مقدمي قران وانت تندرم الى فتاي الا اللي يقول يخرجكم من الظلمات الى النور وان الله يالا بكم وانم يلتندر من كافر نان من ايمانا قال رؤوف كجرمتود من نويد رحيم جرمتود من وما لكم قد دني من قد شغال من غون دين دو الله تنفقوا نفقه انا غون اني الله قد ما ركود جودي ما في سبيل الله ولد لاول الله ولله كو الله وادني ميراث السماوات دون تنتير اسمان الارض لي ديفو قالو كو وونتون كو جومرادو باتاندي كانيم جيتان كو لوبا دون هان فو ارتار كو جودا الله لا يستوي منكم جوغراني فدي من انفق نفقنوب من قبل الفاتح ايدي فتح مكه دو ود هفتاد ابو بكر ام وباني دي جونوم بي كو الا سا سكيم لي دو بودي دي سا جوري دي تاني بي براج ابو بكر الله نون وي الا فوتاتا نفقنا بجودل هذا فتح مكة بأبو بكر عمر عثمان وقاتل هبا بالجهاد هذا فتح مكة اللي أولئك أعظم درجة بينبور مونود درجة من الذين أنفقوا من بعد نفقنا بقول أنهم كأري شقال ننهود وقاتلوا هبا بشقال منفف اللي وكلا كلا ننكم قوم إندو اللي وعد الله الحسن على فرنيدهم الجنة كنا ننتهيكو درجة جهي النبي جهالي جهي ينتمكو صحابة مكو سيسو بدي بمبئ سوبا خلفاء الراشدين ان هفتار بيدو وياباني خير القرون قرن وكل وعد الله الحسنى سبو سيرنا بالجنة تواب بدر تواب حديبية تواب حنين تواب هاجون احد وند بالنبي جبيعة الرضوان جو مرادو يبالتني مبيدو نفير وكل نون وعد الله الحسنى والله ألا بما تعملون قلق قلة خبير كانقو ألا مهم بتي الذي من ذا الذي هو الفؤان يقرض الله من النمل الله دون دكا ولود دين الله قرض النمال حسنا مؤجر يكرا سب الله فيضاعفه الله سم يبم سن يبم سوانم له ونندم غندا وسواني هاونا تيمدر هاونا تيمد هاونا الله حاج الذي وله وادنا مقدي وندد تشوانيد ند اجر نجبد كريم تدند الذي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات wannam nyande gongin be Allah rewbe hen worbe hen nyande be njibe cooni annore mabbe yeso mabbe yasa nuruhum bayna aydihim nyande annore hatu jina e do lebol sirade no nibbina wi konos wannam kala juldo gardo annore mun koy mun segondir direct an sa dari may lebol hetan wallahi pom sirade e ko annore jeta ronkata yide to jabbuda Allah nyane gongin be Allah njinden hunu da weltar dar da tan e do pom sirade no nibbina wi konos tan Allah addama annore يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بنجيج فف وانت يلمتو جلو سعيدان كوي لسلم يارهان قدها تشو نيان مؤمن بيان بشراكم اليوم ويالتاري ودني من هند وانو كلمو على ندو عن نور تشتاكو دو يدو تو كوكو تبتو كوكو سنجت جنات ودني من الجناج تجرينا دوغا من تحتها الاسمج على نهار تالي خالدين فيها كبدوم وتبين ذلك أي هبد الجنة هو الفوز كنيم ونملل العظيم منقل إيه واجب بين النور من النفط بين أهاب بون ترى النار فن سبودي من عبود الله بالغيران دام برل تنيف لمولى الله دم ونافق دم نبارة فوي ونعو دين من على بتكون تيجوا بدهم على إنك على ناولنا دم نوانا اليوم يقول المنافقون ان النافق يجدن بي ورب هن والمنافقات نافق يبن روب بمن للذين امنوا ونند غوجن بي الله بي انظرونا دون داري امن فدي امن اي ولا سبن كوتيت مبه دون انور يلمت بي فدي امن نقتبس من جمن من نوركم انور من الى بي ايجم اوكي جون درتاك لوت دي تشغال انن فوتو كبنو دن انور توغو توندان debe darne demal pomme hetan pom o ha joni ganda be kibi annore kambe bo me navigere de kambe be jeha setan navigere mabbe nifi torso yon mabbe burli hankadi be kedde ni woro kunu sankadi be darti tacci ga yala yi ala sa suuti ko ngal ma tan ayulbitim bi julbe be ben kanana kontin ndogay pomme be cooni be nana ja e bi jam ir mi gare ga mballe amen he naqra bismin nurikum gilar ji wara kum be bi do kay ruttade ala da kay ruttade ala fadde ala duttude cagal irji'u wara'akum faltamisu nuran yawtiitun annore mum anani do be dutti to do tan gasi do woni ganda wirgal tatir mawdi menki hakkunde mabbe allay fadriba baynahum fiha hakkunde mabbe julbe bi surin etata mawka lahuna wadin ka don tara babun damal be diwen kan fobe kedo to bangi de moli Allah allay baadinuhu ndarga onon bangi taccoybe to fihi arrahman ko ton yurmeende Allah woni on bangi ko ton moddere woni wa zahiruhu to wajibe keddi to non ton nafigebe to de moode Allah allay min qibali la ton lefte de ngoni yunaduna go nambe gonay ewnaade ben kay ben kan jii taccoyi jaade annor kambe keddori ma nibbere kunu torsel mabbe nifi ben gonay ewnaade ben dole be luuk alam nakum ma ko madona ne gonduno to aduna to odon juula amin bada hen gele de Allah de qalu bala bi akai walakinnakum fatantum anfusukum kon onon jaribirino ma ko e mon wadde nafiger onon juulu mon laftani korka mon ka feewan dewal mon Allah gal wonno ko mukunyan ala ko feewi hen tan nani du wori mbi ko yukhadi'una Allah odo walladheena amanu jumradu wala yukhadu wa khadi'un kam men ko do Allah na funta be do da ke ba torsel be jabe ngabba hakuna tan dum do tan nif وتربصتم هانكاد نجودي دون دان غانديتا نيدو كو نافي تان او جودو اون فاديو بوناندي هيب جولب يولهديل جولب وراتيبه بي جا جيومن على هين جورم هاي غابيل يوبن باري اي انكا جولب باندلا مانام باري هايسا وياني كام غاندا تالديدا ادا هاندو انادي بوكا يالله تمبليدو شادل كو بارديتي كو دين الاسلام ودوم بي بارديتي الله يتربصتم جود دون تان فوندير كويدي هانكاد جودو دون فادي ها بوني هيب جولب تان wartab tum jogi don sikke diina mun ambila ka juldo kona yira julba jinganta jul han wa gharratkum al amani yankadu humti mun ko wiyete aminare tan hami heba dum do hami wala dum do yi sa jokkudirana be do tubo ko be hande sa arda e mabbe tan leedi ma bonan ko niide kambe jogi fof ay aminare tan hankadi diina fof bonne yeyte

فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الذي ألم يأني للذين آمنوا متى ينتنان ولن دبيقون إن بالله أن تخشى عند هلة قلوبهم بردمون دي لذكر الله ينجنت الله يعدو آية اللي تيوهي صحابة وانم دي كيونو حنك دي وبنان هين كيوي شاك نيج الذي متنون حاجون ينتاني دي كلتون الله ينتاني حالة الله كالب فينا بردمون هل فينا مون أنا بفرس دين الإسلام شاكان على هين قاجة عشران هون دي فوزن ود فجر دي وونغا دين فو ود فجر على دين فو صحبه الذي متى ينتنى نوران دي يقوم إن بي الله أن تخشى عند هلة قلوبهم إرمى بلذكر الله ونان دي دين الله وإن جنت الله يهال الله وما نزل إكو جبه من الحق ومراد يقوم بي قرآن بأنم قرآن فتي جنگ دي ليد ألمن هيد نرمال إكو لاج من فتي والد بأنم دود من فتي والد إكو نقرآن ويلسن دام هنو دين يارس ياس أناني joni ganda be do tubu ko be gilangari eden gande ko be kirjini ko be gaddi ha joni eden gande leede element eden dina boyi ko ari hen gilay alma mebe golli darni dina badi golle mawde kono hande wiabe noto kale to be kale bari be gala e affaire joni de anani joni non be do addube tubu ko be gardi ko de don pelle garde sakken gay bonnude dina de hankadi yaade qur'an natti jangede e kolaji mabbe darna hankadi woni hen janga ha keba doctorat ay wonta jangude fatiha ajangata julde annabiju ala ton allah yontide hankadi julbe hankadi bari biiden an kebi ande panna luttenden deftere men e dine men allah wala yakunu kal ladina rabbana bayni alladina utul kitaba raqana be defte min qabluko idi yahuda e nasara nokka defte munne be mbasi gollirde allah fadala alaihimul amadu zamanu jute do mabbe de bono de be goddo jurno e annaba be tan gasi fa qasar qulubu berde mabbe jori hankadi wajuli natti nafde hala Allah natti welde su qur'an natti safde sa wi ada jangodo qur'an wi ko jarani safani hada gacce ton gacce ne amen di wajuji non be biata onno berde njori fa qasar qulubuhum wa kaseerun ko heewi minum mabbe faasi buna ko faasi je tambe haaju mabbe won tan ko aduna Allah yi'lamu ngande annallaha Allah yuhyi al-ardu mawtina leedi baada mawtiha tagande lu yorno ay berde de ne ko non sen duttima deftere Allah en jangi no wira ndani tan berde men de ngurtan gonan gonte yimbe hankadi kono berde nan juri tan inabi ko Allah yuqad bayyana lakum alayat min pinni mon de laaji labbi cerku ino halla kaawisaaje kattande Allah la'allakum bil jonon ta bilo don kabila Allah innal musaddiqina ay gonnam sakotobe worbe wal musaddiqati ittobe sarkeji rewbe وأقرضوا الله بجنب جمراد قرض النمال حسنا مؤجر جمراد يضاف لهم سوانت كم بيهد بشوانت وبدف النمال ليسون يبير بشوانت ولهم وارنا بأجر جبد كريم تدني والذين آمنوا بأنقوم إن بألّا كد بالله ورسولنا لا بألّا أولئك هم الصدقون بأنقوم قنقران تيب تيكتي ندويتك قنقران الله قنقران نلاد الله رو الله ندوين دعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي والشهداء سيهدين وولد الدين الله عند ربهم تجوم رأتوا لهم وادني بأجرهم جبد مب ونورهم النار مب والذين كفروا تيرون بهافر يدب وكذبوا فن بآياتنا آيات أمن أولئك أصحاب الجحيم غنيم بجحيم غنيم بناتو بهيت الله يقيم بشرين غنيد وفنغال أدونا ومحال من أدونا نوي ويعلمون غند أنما الحياة الدنيا ننقرنا مال أدونا لعبون كفجر جسانو لهون ونغير وزينة ونعنانتو لتن اتشنك وتفاخر نباس ونرالتن بينكم حق نمون وتكاثر ونبرت ونرال في الأموال جودة والأولاد براهود جود ونيني من ننتندو ونكيرو نرى فنغال أدونو الذي كمثل غايسين ويتن كون طبو آري كم مؤاريسان هنكا دينت وجبو نور انجس منفودي نانويو أعجب الكفار يودي دمو ونباتو فودي مكودي بانجسان يودي فرد واتر فونا نانويو ثم يهيجو اللي رواتي هنطن كو يور انجس باقي وانا يتي نكو سيزون تن ودر بني عدم كو سيزون تن وني ونمون يارب انو دفو فعلا جون جون سيلا جون جون نسلو جون جون يور جا هنكا دينغان دانت دل هنكا دين جا انجيتون كون هنكا نتي يد كون غرنجل سولي يوتي girde natti mujjir ko re de tiidal allahi summa yihiju fatarahu tagal mun yoran jamu soran o nasli no ol summa yakunu tagal mun wonta huda man ko wete ha joni ganda nyaay ko allahi wa fil akhirati la natu la karatu ton nan ton wonto ko resultaji ko ton goni azabun shadid lebta chatudo wonande on cibir aduna do la kara wa maghfiratun min allahi wa ridwan ya fa yurata allah ganda wi مراد جبراد مصبا في ادنى دولا كرو اليوم الحياه الدنيا وانا نغور مال ادنى كالو الا ما تعسنا كو دكمتن الغرور غندا ند كوم تا دتا دكمتن كوم تي سان الله يسابق مبدي ادا كو ان ركمون براج الى مغفره ان ركمون يافو مبدي ادا فيو دي يافو من ربكم مراد جوم صيام مغفره غول متنا كي بن غندا غفران دنگن annabi johalni menen gondinde Allah sa gondini Allah Allah ya fobakatuji ma wonno mushrik billahi ya fatat anani jomradu inna Allah la yaghfiru an yushraka bi daga non sa idi bakkarma ya fe nangu tawhid sari bakkarma ya fe nangu lawul jama kala ta banda ko baraji bakkatuji ma no momta yadina joro e leedi ala rokke darajaaji Allah sa dam badde yida yota ko dum ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin badde ida nadde al janna أرضها إن جاجي لما كوف أرض السماء والأرض ونصارين دي ليدة أسمان فوف أناني جاجي المنو وي الجنة ونو وعدة هبل نام للذين ونند بأن آمنوا قوم بالله الله ورسله أن لا بالله الذي ذلك فضل الله نادى الجنة تقون برا الله يؤتيه مركا من يشاء ونند موهاج والله الله ذو الفضل وجم برا العظيم من قال الذي ما أصاب من مصيبة في الأرض الذي هبت من مصيبة المصيبة إبران من إليدها كوين هكر أن ولا يور أن ولا نيو أن ولا غدا واسد أن ولا في أنفسكم أنا يكوئم إلا في كتاب سنافون بند لوه المحفوظ من قبل إذ أن نبرا عند من تقر الليل الذي إن ذلك ونك جنك تعدوك على الله ألا يسير النبي الذي لكي لا تاسى وتنشون نارسا على ما فاتكم أجتمن فنغنكني ألا فدرني ألا فدري wala tafaru ko danjon ko kadi do basuru de batte on danyi ko ni Allah ko tinna wona tinnar mon wona dalgal mon ko mojjere Allah mere kan ko yektude Allah bima ataakum ko Allah rukki mon ko wallahu Allah la yuhibbu ila kulli mukhtalin kala nyaajo mawni kinido fakhurin basato do yim alladheena be ngoni jom jawde ala en kono yabkhaluna e be bakhilo en e be ngona sunan e be tinna juude mabbe yani e be chalo rukkuide ko Allah farle do mabbe ko دون ابد او ويامرون الناس بان جميرا يمبه وبكاد بالبخل يطور ورناديك بكالات كود ورنكي بجاكاجي ديد ورلمي جاكاجي من دي شغي كوربينا من جي لاد جي هاتو بنغوناتا ومن يتولى كلا نورني دوك الله فرله منكو فان الله اي الله الغني اللون جندني لغاتا غورمك الحميد وني جتاد الله لقد ارسلنا رسلا من نلي نلاب دون غند الله نلي ملكا جيون جاي النباب بالبينات حجاج لابت الشر وانزلنا من جبر معهم ودرم بالكتاب كويت الدفتر والميزان ولا دفتر كويت والميزان كويت الدفتر كجم اكيس دون دون ونا دفتر ليقوم الناس بالقسط هاي من دار الركويت فوتشار نون دالكو الذي وانزلنا الحرير من جبن جمل انني فيه ونيان باس سم شديد شتل ومنافع للناس كيم من نفطر الذي ركب من دار كبير ركويت جمل كمون نفور نفيل تي ونتي سم كان مون غاندا سم ونتي غاري كيسنور دي غولور كان فاري غولور سيكادي يم كبه نفور مو ليقوم الناس هايم من درنا غندا هاجوني دون ولي عالم الله من ينصرها علي انه البلو والدين مك قد كبل توب ان غندا جان كبير با وحار دون اورو حديد انني بل من ينصره ورسله ولا نلا مك بالغيب ابرنال جومرار وي بلر ادونو غا بور هبد كو يورني لا كاركو ان الله الله قوي كان كوتي غوني تشمبند عزيز تدد ولقد ارسلنا من لي نوحا بيتلني وابراهيم النبي ابراهيم وجعلنا من بعد في ذريتهما يوجم بالنبوه النباغ الكب بيدو فو النباب نجلته مبي والكتاب دفت توريت ان الانجيل ان زبور ان قران او فو كاي بيدو تن ار كو غنغلو مبي بسكوجي مبي ان ركا الله فمنهم ان مبنهم متدين فيه بهنديب وكثير كهي منهم مبنهم فاسقون وفاسق الله ثم قفينا شغل من شغل بين بين نوح ابراهيم من دون على اثرهم باتج مبب رسلنا ان لا بامن وقت قد بدون نلا بن جوتنا وقفينا من دونهم بعيسى بن مريم بيتدني واتيناه من دك مال انجيل دفتر ويتني وجعلنا من بعد في قلوب الذين اتبعوه ابر بين جكنو بعيسى الله يريني نو بعيسى ينتمك الله يمبدي قرا افتنك يمني الذي مد منها النوار در بس ورحمة من جنوب ورهبانية ارود على ادنا جمرا دي كنم ديالو غير فونا وندنا بيدو يمبي وندنا بهاجون النبي عيسى الذي ورهبانية نون او فقتين درود غول غول الذي ابتدعوها كم بدي فرل دم دو كو ما كم بدي فودي سي دو اي كون غاندا دو وني سالاد سي ام رهبانية ران كو سالاد ريو بي هانكادي بي مبي بي دساتا iki ben der tilli son ben juri son Allah yu rahbaniyatan onon ibtada'uha kam ben puddi dum Allah yamirani hay goto to res wala to nyam ko sa wala to nyam tiw Allah to hodo hodo der wuro hay der ladde Allah yamirani den hon Allah yu kam be farlono dum de ko be goro fu hankadi farle dum dum wadi de sahaba bi non ba non nabi ju bi ale de wor mari non de la rahbaniyata fil islam non ala al islam ona saga yoga sahaba ambino na keba ladde kanyum en nana nyama hankadi wala na mora ko e mun en baase res alli ya ayyuhal ladina amanu jumra do ewni wi nganda be nganda lot la tu harrimu tayyibati ma oto karmine kede Allah dagana ni mon ende onno gore ma wi no wonta res dero be do mi gonta nyam di nyalam nyallan horre tan nyanda fof be mi gonta dana de jam annabi jina halana wi ala kanyum wadirta non anani kala ne fududa hunde parluda hunde do hore ma so boya ron kananta in ko Allah farli ko nan don Allah hibbinane do min ni wi ma jal alaikum fi dini min harajna ron kana an sawi ara adda goddum tini ron kani habbiti beedi Allah yima katabnaha alaihim min parlani dum do mabbe dum woni bidaji di fo nyeta ko jomun en biya fuddodo gi na parlay ko e mun kadi mena ndokka wobbe kadi Allah yima katabnaha alaihim barran parlani do mabbe kambe de mi do be gollira tan de embi en bajalani illa iftigha ridwanillahi sunan dartu de wili Allah kono Allah fa ma ra'u haydum be denani dum sadawajre hunde wili Allah yad tagal ko Allah yamiri ko kay dum kay ko wili Allah kay ko don woni be denani dum haqqi riayatiha no hani wa irede dani anani Allah fa atina alladhina amanu minhu wadde gonginobe Allah be don himbe Isa be min dokki be ajruhum jibde mabbe wala ajruhum wa kasirun ko hewi minhu mabbe don fasi buno ko fasi yebe الذي يا ايها الذين امنوا ايه غونجين دون غونجين نبي عيسى به اتقوا الله كل الله نلاد الله اري اون غونجين دون وامنوا غونجين برسوله ان نلاد مكو محمد كل الله غونجين او دون نلاد اناني اون غونجين نبي عيسى به سو غونجين نلاد اون كيبي افانتاج غادي يوتيكم الله ركمون كيف لاني غيري دي من رحمته يرمان مكو wonon ko gonɗino ɗon Isa ko baraji mum dokkere ɗon kadi annabi ari gonɗin ɗon ma kadi kayɗon ɗen baraji kadi waya ja'alakum Allah waɗana mum an nuran an nore tamshuna bihi taw ɗon jehira koɗon jaɓɓira dow siraɗi he wa yaghfir lakum wa yafo mon wallahu Allah ghafur wa kafro wa bakata rahimun jurmotoɗo. Allah wi li Allah ya'lamu ahlul kitab hata ha anna ganda ahlul kitab en ɓeeɗo wadde jom tawrete en ɓeeɗo wonde kamɓe mbino tan ko deftere maɓɓe nde ko ɗon haaɗata ɗuwa yahude en ko ɓe gonɗinani Isa ɓe gonɗinani nelaɗo Allah. Allah o rokkiri oɗo diine o rokki nelaɗo Allah suwi ɗum ko ha alkitabe en ganda wonde kamɓe mbino deftere wonde arata walla hon nelaɗo maɓɓe Musa arata. Allah ha andinaɓe la haldirno ala shei min fadlillah ala fo ko ɓe mbawi ɓuural Allah ga ɓuural Allah jomira tigi na wawi ganda rokkiri nelaɗo Allah nelal ngal wurtini ganda ha joni ɓeɗo yimɓe majjunoɓeɓe wa anna alfadla ayna ɓuural biyadillahi koye juuɗe Allah yutihi omo rokka man ye sawande mo haaji anani wallahu Allah dul fadli ko joom ɓuural al azimi mangal. Rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyilna min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.